يقول الأخ: رجل متزوج من زوجتين ويهمل الأولى، بل في يوم الأولى يكون مع أبنائه، أبناء الأولى، يعني عنده أبناء من الأولى ويكون مع أبنائه، يعني لا يبيت معها الظاهر، هذا المقصود، أي لها معهم وربما يبيت معهم، ثم يخرج إلى زوجته الثانية فيقضي وطره ثم يأتي يغتسل عند الأولى، يعني فما تقولون له؟ نقول يعني إذا كان يقضي وطره هناك دائما يصب معه، وهنا يأتي مسكينة ويتركها وهي بحاجة إلى التحصين، فنقول له: أولا أنا أخاف أن يكون هذا من الذين يدعون أنهم سلفيين وعنده على السنة وعنده كذا، نقول له: استحي من الله تعالى، هذا ظلم عظيم مع بنات الناس، وكاد الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الذنب أسرع مؤاخذة من الظلم، ولو طغى جبل على جبل لن دك الباغي. نعم، هذه كلها في أحاديث صحيحة، وأنت الآن تظلم هذه المرأة ولا تعطيها حقها وتستضعفها، لأنها أبناء، كثيرا من البنات شريفات لا تريد أن تتطلق وتأخذ لأجل الأولاد وكذا، فهي مسكينة، يستغلون كثير منهم الذين هم بالحقيقة عندهم لؤم، فيستغلون ضعف الأولى ودائما يكونون مع الثانية ويهيئون لها كل شيء. ففي الحقيقة نحن نخاطب الأخ أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويذهب ويستحل منها أيضا، وتقول: قد أخطأت وقد ظلمت، ثم يترك الماء يجري في مجاريه، ولا يظلم الأولى. نعم، وإن كان تقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى، لكن لكل منهما حقها سواء بسواء. لو ما فعلت فأنا أقول لست رجلا، والرجل يتزوج أربعة يقدر أن يمشي معها، وأنت ما تقدر أن تمشي مع الثنتين بالعدل، فأنت لست رجلا يا أخي، استحي من الله تعالى ثم من الناس. شخص جاء يخطب ابنتي وعنده تشوه خلقي، وهو ذو خلق ودين وذو فتنة، خوفا من الجينات تتوارث إلى أحفادي. تشوه ليس بلازم، أنا عارف أن رجل أبكم كان في المعهد يسقي الشاي وكذا، ويذهب هنا وهناك ليتزوج، أخيرا وجد امرأة يعني بنتا جاوية وتزوج، أولاده ما شاء الله من أفصح ما يكونون، فليس بالضروري، لكن المسألة ترجع إلى الإبنة، لا تجبر، إذا كانت هي بقناعة تقبله، فإلا على كل حال. نعم، وندعو الله للأخ الصالح أن يهيئ لها امرأة زوجة صالحة. أحسن الله، لنا رجاء في أن تقدموا نصيحة لدعاة السنة في الجزائر بعد فتنة أصابتهم، شقت صفهم وأخفقت أضعفت دعوتهم، فاضطرب الشباب. لماذا؟ يعني إيش الاختلافات؟ الله المستعان، يعني هم يدعون أنهم أهل السنة وهم يخالفون السنة، لا يهل أن يهجر أخاه المسلم. ينبغي على كل حال انظروا في هذا، والذي يرأس هؤلاء الشباب من الجهتين أو من الجهات يجب أن يخاف الله تعالى، ويجب أن يتوافقوا ويتواصوا فيما بينهم. هل صح أثر أن أحد الصحابة أظنه ابن عمر أنه كان يدعو الله بحمى تلازمه لا تمنعه عن حج أو جهاد؟ وأنا أظن أنه موجود هذا، لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا الذي أذكره. نعم، لكن ابحثوا يا أخوان. إذا انتهى الابن من المدرسة ولم يجد وظيفة، هل يلزم الأب الإنفاق عليه، الإنفاق على الابن؟ نعم، يعني إذا كان الابن صغيرا وجب عليه، ولم يبلغ الحلم ولم يجد وظيفة، ليس أنه لا يقبل الوظيفة ولا يبحث عنه، يبحث، وأنت تبحث له لكن رئيس ما يجد يجب عليك أن تنفق ما دام قد آتاك الله فائضا من المال. نعم. وهذا مما ابن تيمية رحمه الله يقول: ذوي الأرحام يجب عليهم أن ينفقوا أرحامه من فضل مالهم. هذا أثبت بأدلة واضحة ابن تيمية رحمه الله بأدلة، قال ذوي الأرحام، وهذا ابن أرحم الأرحام، الابن هو منه، فيجب عليه أن ينفق ولا يتركه يضيع، فلا حتى يجد العمل إن شاء الله. هل يجوز للنساء أن يفتحن في الزفاف أناشيد بصوت رجل فيما بين النساء؟ لا، النساء هي التي كانت تغني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ويضربن الدف، لا يضرب الرجال الدف. سئل مالك رحمه الله: هل يضرب الرجل الدف؟ قال: إنما يفعل هذا عندنا المخنثون، فليس إلا من النساء. يعني هل بعثتم إليها؟ فإن الأنصار يحبون الله. هل بعثتم معها من يغني؟ تقول: ماذا أتيناكم أتيناكم فأيونا نهيكم من الجواري.